الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، نواصل ان شاء الله جل وعلا ما قاله ابو الفرج الجوزي او ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه. قال: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه، هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. فهو الخاسر على كل حال. كل عبد أعرض عن الله جل وعلا، يريد الشيخ أن يقول أنه خاسر على كل حال ولو جمع الدنيا بحذافيرها، إذ أن ما فاته أضعف مما حصل. قال: أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، إذ أنه لا يفقه كلام العلماء إلا ذو الأذواق السليمة وذو الفطر المستقيمة والعقول الراجحة. فهو يدعو كل من كان عنده ذوق وحس رفيع. أما من فقد الذوق هو كالحجر، تقلبه يمينا يسارا فإنما هو في النهاية حجر أصم، لا يعي شيئا ولا يدرك شيئا، بل أثنى الله على الحجر وبين أنه أفضل من بعض خلقه، فقال سبحانه ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فبين الله جل وعلا أن الحجارة يرجى نفعها ويرجى خيرها ويرجى درها على الناس، أما ذو الأذواق المريضة أو الأذواق غير المستقيمة فهؤلاء لا يرجى من ورائهم خير ولا ينتظر من ورائهم نفع. فأقول: أقبل على ما أقول يا ذا الذوق، يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ احسبها مع نفسك كده وانظر وتفقد المواطن التي تشعر فيها بالضيق وتشعر فيها بالهم والكرب والتعب. لو فتشت بعين الناصح وعقل المسترشد لتبين لك أن هذا الضيق في زمان أنت تعصي الله فيه. انتبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وبين سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل: إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففتش وانظر، سترى هذا التعب وهذا الضيق في المعيشة وهذا التخبط ستجده في حال عصيانك لله جل وعلا، وأنا أعي ما أقول جيدا. ولذلك يقول بعض السلف، يقول: كنت والله أعرف معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. خلي بالك، كنت والله أعرف معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. الله أكبر، يلاقي زوجته تمردت عليه مرة واحدة، مش يتعوض بمعنى أوضح، هو يقول لها شمال تقول له يمين، يقول لها يمين تقول له شمال، يرفع إيديه ترفع رجليها. ليه؟ لأنه عصى الله جل وعلا فمرد الله عليه زوجته وجعل زوجته تعصيه ليذوق مرارة العصيان. أنت تعصي ربك وربك ربك، من هو وأنت أنت، فما بالك تعصي ربك ولا تدرك مرارة العصيان ولا تدرك الغضب الذي يتصف به الرحمن عند معصية خلقه، فتجرع أيها العاصي مرارة العصيان وأساه. ذق، إنك أنت العزيز الكريم، دوق بقى. فعندما ينتبه الزكي هو يا ذا الذوق، هو يخاطب ذوي الأذواق يقول له انتبه، لو أدركت مرارة هذا العصيان الذي تعصاه لك زوجتك عندئذ أدركت الحالة التي تكون عليها عندما تعصي ربك. أعرف أني عصيت ربي أو معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. يركب لمؤاخذة الحمارة أعزكم الله أو البغل أو الفرس أو السيارة أو العجلة أو الموتوسيكل، يلاقي الحال غير الحال. السيارة كانت ماشية الصبح 10، ده لسه جاي من الشغل والسيارة كانت ممتازة، ده انا كنت حتى بسابق بيها واحد على الطريق. يجي يركب السيارة يدور السيارة ما تدورش. ليه يا اخوان؟ عصى الله في الفترة التي بين ما ركن السيارة وفترة ما احتاج الى استعمالها تاني، عصى ربنا فتمردت عليه سيارته بإذن ربها وبأمره. يجد حماره يتأبى عليه يرفسه برجليه، هذا كله بسبب عصيان العبد ربه. وبعضهم كان يقول كنت أعرف معصية ربي، معصيتي لربي في خلق نعلي ودابتي. يجي يلبس الشبشب ما يعرفش يلبسه، الشبشب يتنى منه يتقلب على وشه الكام يقرفه لحد ما يلبسه، أو أن حذاءه يؤذيه يتأذى بحذائه، هذا كله بسبب عصيان العبد لربه. ولذلك قال بعضهم ولا انسنى عزمي عن بابكم الا تبعثرت باذيالي، قال ولا انسنى عزمي عن بابكم الا تبعثرت باذيالي. شوف بيقول ايه الشاعر صاحب الذوق الرفيع والادب العالي، بيقول يا رب، هب انه يخاطب ربه، يا رب ما اقصر في طاعه واقبل على معصيه الا هدوم تكعبلني، الهدوم نفسها تكعبلني، إلا تبعثرت بأذياني. والجزاء من جنس العمل. فالشيخ يقول لا تعودن باللوم على ربك، ولا تعودن باللوم على الناس، ولا تعودن باللوم على الحكام الذين يحكمونك، إنما عد باللوم عليك أنت السبب في هذا الضيق الذي يعيشه الناس، أنت وكل واحد فينا له سهم في هذا الفساد الذي يحدث في أرض الله. والله إن الواحد منا ليشتمل على ذنوب، والله لو أن الله عامل العبد بكل ما يعمل لخسف به، وإن العبد ليشتمل على ذنوب لو كانت لها رائحة والله لضج من رائحتها أهل السماء والأرض. ثم يبكي ويتباكى ويقول وما ذنبي، ماذا صنعت يا ربي لتصنع بي ولتفعل بي، لماذا يا ربي أوجدتني في هذا الزمان؟ نلوم زماننا أو نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. بارك الله فيكم. الشيخ رجل بصير بمداخل النفس ومخارجها، رجل بصير بعوائق الطريق وعلائق النفس، بصير بالداء والدواء. فانتبه بارك الله فيك، واعلم أن كل ضيق أنت السبب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في إسناده كلام للأمانة العلمية، يقول ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وثبت عن علي موقوفا ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. الناس الآن تشكو ضيق المعايش. انتبه لحديث عبد الله بن عمر بارك الله فيك. انتوا معايا ولا مع العداية؟ أنا حاسس انتوا مع العداية. طيب، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كما في سنن ابن ماجه، قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو كما قال رضي الله عنه، فقال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس أشياء لو ابتليتم بهن، ويتعوذ بالله من إدراك هذه الخمسة، وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. انتبه، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، الطاعون والطاعون والتيفود والإيدز والزهايمر والمش عارف الحمايمر أمراض عدة وأوباء كثيرة. شوف شوف شوف، خلي بالك، عارف السبب في إيه؟ إن أنت طبعاً بقول أنت مش أنت، ده بيسموه عند البلاغيين التجريد. يعني ممكن الإنسان يخاطب المرء على أنه يخاطب الجلس وصاده بس ما يقصدوش، واضح ولا شو؟ عادش يقول يزعل، ما أقصدش الجلوس، أنا ما أعلم سريرة أحد. لما بصيت برا وعينك زاغت على غير مراتك وأتيت الفاحشة، إيه اللي حصل؟ عوقبت بأمراض، هذه الأمراض جديدة من نوعها لم تكن قط منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها لحد يومنا النهاردة، هي لسه طلوعها النهاردة أو طلوعها في العصر اللي احنا عايشين. قال: ما ظهرت الفاحشة، والفاحشة إذا أطلقت أريد بها الزنا أو فعل قوم لوط، إتيان الرجالة يعني، وده موجود والحمد لله، وده موجود والله يحمد على كل شيء. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أعلنت الفاحشة ولا لسه؟ ولا لسه هتعلن؟ أعلنت ولا ما أعلنتش؟ ولا حد شافك منها أعلنت؟ والله أعلنت يا إخواننا، حتى يعلنوا بها. هقول لك على حاجة، مش الزنا ده له مقدمات؟ نسوان المسلمين لما بيخرجوا النهاردة ده إعلان بالفاحشة ولا لا؟ إعلان، لأن ربنا بين قال: قل للمؤمنين يغضوا، لأن النظر هو الذي يقود إلى الزنا أو من أسبابه، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طب عندما تخرج المرأة سافرة متبرجة عليها من ألوان البهية وعليها العطر وعليها بل ما عليهاش حاجة تاني، هو عليها الألوان بس عندئذ تدعو غيرها ليزني بها، فأعلن الناس بالفاحشة. وأقول: كل من يرضى لزوجته أن تخرج سافرة متبرجة فهو ديوث، حرام عليه الجنة. ممكن يسأل سائل: ايه السفور وايه التبرج؟ نقول له: اتعلم ما هو السفور وما هو التبرج. السفور أن تسفر المرأة عن بعض عوراتها. طيب ذراع المرأة يا مولانا عورة ولا مش عورة؟ عورة بالإجماع. طيب الساق بتاع المرأة يا مولانا عورة ولا مش عورة؟ عورة بالإجماع. طب رقبة المرأة يا مولانا عورة ولا مش عورة؟ عورة بالإجماع. طب رجل المرأة يا مولانا عورة بالإجماع، فضلا عن الصدر، فضلا عن الفخذ، فضلا عن البطن، فضلا عن. فيخوانا بارك الله فيكم، أعلن بالفاحشة. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن أو الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. خلونا هنا يا أخوانا، العنب حيجيلكم حد عندكم والله، خلوكم معايا الله يبارك فيه. لحسن البلية عامة نسأل الله أن يكافئ من قدم هذا الواجب وأن يحسن إليه وأن يجزيه عن الحضور خير الجزاء. قال: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ينهر أبيض، ما يمنعوش زكاة أموالهم إلا لما ربنا يمسك الغيث فلا ينزله. ولولا البهائم، يعني في الوقت ده البهيم أفضل من ابن آدم، لأنه كان جديرا بأن ينزل الغيث لأجله دون ابن آدم أو دون ابن آدم. النهاردة طبعا منعنا الغيث من السماء، الغيث ده يا أخوانا الرحمة، الرحمة. عارف يعني اسمه حتى شوف اسمه ايه؟ اسمه الغيث، لأنه فيه غوث الناس وبه يستغيث الناس، فيه إغاثة عند المجاعات وعند الظمأ وعند احتياج الأرض التي تخرج البذرة الذي تعيش عليه، تحتاج الأرض إلى هذا الغيث، وإذا به أمسكه الله جل وعلا بسبب منع الناس الزكاة. يقول لك زكاة الفطر الحمد لله رب العالمين، العشرة ملطوش اللي دفعهم وزكاة الفطر والحمد لله، وعنده ملايين مكدسة في البنك أو عنده مئات الألوف، وهم العشرة ملطوش اللي دفعهم زكاة ماله. ورب العزة أناس يبذلون زكاة الفطر ظنا منهم أنها هي زكاة المال، وعندهم من الممتلكات ما عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أناس يبذلون الصدقات مدار العام، صدقة تطوع، فإذا ما طلبت منه الزكاة يحسب بقى من أول يوم في السنة خرجته، يا أخي دي صدقات، لماذا تمنع